بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 18 من دروس رمضان المبارك، نتحدث فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا أمس عن الرضا بالقضاء، وفرقنا بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. قلنا الرضا بالقضاء يجب مطلقا، وهو فعل الله، يعني عدم الاعتراض على الله في أي شيء قضاه في هذا العالم. وأما المقضي، المقضي يعني هو ما ينسب إلى العبد، إلى المخلوق، فهناك ما يرضى به كالعافية والغنى والطاعات، وهناك ما لا يرضى به كالألم وكالمعاصي والكفر. مثل إذا واحد اعتدى عليك، شخص اعتدى على عرضك، ترضى؟ قل أنا راضي بالقضاء. ترضى بالقضاء الذي قضاه الله، يعني لا تعترض على الله، تقول يا رب لما فعلت هذا، تعترض على المخلوق وتعاقبه أو تشتكي عليه أو على حسب الوضع، أو تنكر عليه أو كذا. وإذا أصبت بألم لا تقول لله لما فعلت، تقول اللهم اشفني وعافني. هذا فما ينسب إلى الله، قضاه الله، علمه أنه سيكون وقدره بحكمته وفعله، فلا يعترض على الله، هذا اسم الرضا بالقضاء. أما المقضي أنواع، فهناك ما يرضى به مطلقا وهناك ما لا يرضى به، فيسأل الله عز وجل أن يرفعه بقضاء آخر. قال لسيدنا عمر: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك ورد في الحديث: لا يرفع القدر إيش إلا الدعاء. فالدعاء من القدر أيضا، هذا بحث تحدثنا عنه أمس. فقلنا يعني بس زيادة معلومة، إنه ما ينسب إلى الله يرضى به لأنه فعل الله، وما ينسب إلى الخلق قد يرضى به وقد لا يرضى على حسب حكم الشرع فيه. اليوم عندنا التقوى. أخرج الدينوري وابن عساكر عن كميل ابن زياد قال: خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما أشرف على الجبان، الجبان يعني المقبرة، قال: فلما أشرف على الجبان التفت إلى المقبرة فقال: يا أهل القبور، يا أهل البلا، يا أهل الوحشة، ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر عندنا قد قسمت الأموال، يعني الأموال التي تركتموها قسمت، أخذتها الورثة، وأوتمت الأولاد، واستبدل بالأزواج، كل واحد مات زوجته أو زوجها تزوج واحد تاني. فهذا الخبر عندنا، فما الخبر عندكم؟ طبعا ما حدا رد عليه. ثم التفت إلي، التفت لكوميل هذا اللي كان معه، فقال: يا كوميل، لو أذن لهم في الجواب لقالوا إن خير الزاد التقوى. ثم بكى وقال: يا كوميل، القبر صندوق العمل، وعند الموت يأتيك الخبر. هذا كلام يحتاج إلى تطبيق، لأن الناس جميعا توقن بالموت، كلنا كفارا ومؤمنين، كل البشر توقن بالموت، ولكن التعامل مع هذه الحقيقة أغلب الناس يتعاملون معها كأنها باطل. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. يعني كل يوقن أنه حق، وأغلب الناس حتى الذين يوقنون أنه حق أغلبهم يتعامل معه كأنه باطل، يعني يرى الجنازة بعينه، يخرج ويحملها ويوصلها إلى القبر ويرجع كأنه ليس له علاقة بالموضوع. مع انه ممكن ما يوصل على بيته وهو يعلم ذلك. يعني انا الان عم كلمكم في احتمال موته انا عم مثلا، واي واحد منكم ممكن احتمال وارد، لكن طول الامل سبحان الله ينسي الانسان هذه الحقيقه. فالصالحون والخائفون من الله، سيدنا عثمان رضي الله عنه كما ورد عنه جلس على حافه قبر فصار يبكي حتى بل الارض من البكاء الشديد، فقالوا له يعني نراك تذكر الاخره ولا تبكي، تذكر جنة النار ما تذكر الموت فتبكي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منزل من منازل الاخره، فان كان خيرا فما بعده خير منه، وان كان شرا فما بعده شر منه. هو بوابه الاخره، الدخول الى عالم البرزخ يكون عن طريق القبر. فانت عندما تموت روحك تخرج فترى، طبعا الجسد نحن لا نرى الروح اين ذهبت، نرى الجسد، الجسد يصير خلاص لا حركه فيه، فياخذه الناس ويضعونه في هذا القبر. لما ينزل في القبر تعود الروح اليه، وهناك يحصل عالم اخر بقى، ويبدا البوابه هنا، هنا الدخول مفتاح باب فتح، دخل دخل الى العالم الثاني وصار يرى انه من اهل الجنه ام من اهل النار، نسال الله العافيه. فالعمليه تحتاج الى شويه تامل شويه تفكر. الدنيا تشغلنا، كلنا ننشغل في الدنيا، ولكن ينبغي للانسان ان يجعل لنفسه حظا من التفكر، ياخذ معه شيء من العمل الصالح والزاد. الدنيا ما تنتهي، اولا يعني عمل وراء عمل وشغل وراء شغل، تصلح هذه بيطلع لك شغله ثانيه، تعمل هذا بيطلع لك شغله، تخلص من هم بيجيك هم ثاني، العمليه ما بتخلص. فانت لازم تخلي مسارين مع بعض، مسار الدنيا سالك تخلي دائما مسار ثاني معه ماشي جنبا الى جنب، كيف ترضي الله، بحيث اذا جاءك الموت تكون جاهز. واحد من الصالحين قال لو قيل لي ملك الموت على الباب لما زدت من الطاعة شيئا، ما عنده إمكانية يزيد أكثر من من من ذلك، واصل للتوب يعني آخر شيء يستطيع أن يفعله يفعل. بينما نحن كثير منا لو قيل له ملك الموت سيأتي بعد ساعة على طول شو بيساوي بهالساعة؟ بيجدد، بيعمل أشياء، بيرقد، بيتوضأ، بده يصلي، بده يقضي الديون، بده يقرأ قرآن، بده يدعي، بده يوصي. طيب ليش ما تكون انت موصي اول؟ ليش وصيتك مو جاهزه؟ اكتب وصيتك وانت مرتاح، وصيتك اكتبها، فرائضك اديها، الديون اللي عليك سددها، واذا اخطات مع احد استسمح منه، وكثر من ذكر الله قد ما تستطيع. اذا جاء ملكم تقول له اهلا وسهلا، شو بدنا نعمل يعني؟ يعني الصحابه كما سياتي يمكن معنا اليوم او ما بعرف، قال صلى الله عليه وسلم كيف انعم، يعني كيف بده يدخلني السرور، وإسرافيل قد أمسك بالقرن ينتظر أن ينفخ فيه. ربنا سبحانه وتعالى خلق العوالم على أشكال مختلفة، فهناك من المخلوقات على شكل كرة مثل الكرة الأرضية والشموس اللي أنتم بتعرفوها والمشتري والزهرة، هذا كواكب كروية الشكل، وهناك مخلوق على شكل لوح، طبعا لوح اكبر من السماء بس لوح اسمه اللوح المحفوظ، وهو ياقوتة كبيرة الله اعلم كم طولها وكم عرضها، ملايين الكيلومترات، اكبر من السماء. وهناك عالم ثاني اسمه عالم القلم، وهناك عالم اسمه الكرسي، وعالم العرش، وعالم سدرة المنتهى، عالم من عوالم الله ليس كرويا على شكل شجرة اسمه سدرة المنتهى، ينتهي اليه ما يصعد من اعمال العباد من التحت لفوق، وينتهي إليه ما تنزل من الأوامر من العلو، من فوق العرش ينزل أوامر إلى السماوات لتطبقها الملائكة، هذا اسمه عالم في عالم غير هؤلاء العوالم اسمه عالم الصور. قال الله تعالى ونفخ في الصور، خلق الله عالما ضخما كبيرا جدا مخصص للأرواح، الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي سنة، فالأرواح كلها ما خلق جسده وما لم يخلق وما سيكون إلى يوم القيامة كل روح لها مكان في عالم الصور. فيوم القيامة لما تموت الخلائق جميعا ينفخ إسرافيل في الصور فتصعق كل الخلائق، وبعدين رب العالمين يقول لمن الملك اليوم ويجيب نفسه لله الواحد القهار. بعدين ينزل الله ماء على الأرض تمني الرجال مطر مثل بيشبه المني فتنبت العظام الصغيرة. كل إنسان في بآخر العمود الفقري تحت في الأسفل عظمة صغيرة تكاد لا ترى مثل رأس الدبوس صغيرة جدا اسمها عجب الذنبي. قال صلى الله عليه وسلم يبلى من الإنسان كل عظم أو كل شيء إلا عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. وهذه العظمة عندما حللوها وجدوا فيها جينات كل الأعضاء البشرية. يعني أنت الآن لو أخذت عظمة وحللتها بالمخبر بيطلع فيها خلايا عظام لا تجد فيها لا خلايا مخ ولا خلايا كلى ولا كريات حمراء وبيضاء ولا ترى فيها خلايا جلدية بس عظام. خذ الجلد تلاقي جلد، خذ العين تلاقي عين. عجب الذنب في كل شيء. إنسان مصغر فينبته الله تنبت. ولذلك رب العالمين أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فكل الآيات الله بشبه دائما إخراج الموتى بالنبات. كيف تحط بذرة تسقيها بيطلع نبات؟ كذلك البشر يسقيها الله بماء من السماء كمني الرجال فتنبت الأجساد. أجساد بدون أرواح كله بتلاقي نابت الأرض واقف أجساد عراة حفاة عراة واقفين. فينفخ إسرافيل في الصور فكل روح تذهب إلى جسمها إلى جسدها المحدد. وعند ذلك يبدأ البعث يوم القيامة. فيقول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأمر أن ينفخ. يعني العملية كثير قريبة مسكوا للقرن. سيدنا إسرافيل ملك ضخم جدا كبير يمسك هذا العالم كله عالم الصور يمسكه بيده وقد حنى جبهته كما شبه صلى الله عليه وسلم. حنى جبهته يعني أرفص جلس القرفصاء وانحنى يريد أن ينفخ. يعني العملية اقتربت فخافوا الصحابة شو بدنا نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله. فالموت حاصل حاصل. طيب شو بدنا نسوي؟ ما في مجال انك ما تموت. ما في. الله قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون. وقال له افئن مت فهم الخالدون. انت حبيبي بدك تموت فما بالك بغيرك. فالعمليه مقضيه. طيب شو نسوي؟ نتوكل على الله خلاص. ما دام امر مقضي لا بد منه ما في مفر. شو نسوي؟ نتوكل على الله ونستعين بالله ونفعل ما نستطيع ونقول يا رب اغفر لنا ما نعمل. بس هذا هو. مو انه والله تجلس تخاف او تقول كذا. ما بيطلع بايدك تعمل شيء الا انك ترضى هنا وتعمل قدر الامكان الطاعات التي تستطيعها. وحاول دائما تكون جاهز جاهز للموت. ولذلك قال له اذا صليت صلي صلاه مودع. يمكن تكون اخر. احيانا يكون واحد يكون اخر درس عم يحضره اخر رمضان عم يصومه اخر حج عم يحجه اخر عمره اخر تسبيحه اخر لقمه. ما هو لازم يكون في واحدة اخر اجباري. كلنا اجباري ان شئت ام ابيت في نفس اسمه اخر نفس. متى الله اعلم. اخر نفس واخر لقمه واخر حذاء واخر صلاه واخر نومه والى اخره. فكل واحدة محتمل تكون هي. شو نعمل؟ جاهز حالك قد ما تستطيع والتوفيق من الله. قال له يا كمي القبر صندوق العمل وعند الموت يأتيك الخبر. فالعملية لما منروح على القبر بنزلونا. قال تخيل حالك انت اليوم انت مثلا ميتة. طبعا في ناس ما بيحبوا الحديث هذا بيقول لك اخي ليش عم تزعجنا؟ لسه ما بتحكي الا عن الموت وعن القبر. لا بنحكي على الجنة بنحكي على القبر بنحكي كل شيء بنحكي. بس لابد ما دام رب العالمين ذكره في القرآن ويحذركم الله ونحن نذكر كمان من باب يعني النصيحة لنا ولكم. نعم. تخيل نفسك ان غسلوك وكفنوك وحطوك صلوا عليك ونزلوك على القبر ورجعوا، كلهم سيعودون، أهلك سيرجع. ما في قد ما يكون بحبك إن شاء الله أحب الناس إليك، في أحد أحب أحد مثل ما أحب الصحابة سيدنا رسول الله؟ في أبو بكر قديش بحب رسول الله، نزل معه على القبر شيء؟ قبله ورجع. أبو بكر، السيدة عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزلت معه على القبر، ولا حدا بينزل مع حدا على القبر، ما مستحيل. فأحب الناس إليك سيتركك ويعود. أموالك بحياتنا ما شفنا واحد نزلوا له معه ذهب وفضة وشيكات وحسابات وبطاقات مصرفية على القبر، ما بيستفيد منها أصلا. لذلك بيقول لك من العبث، حتى ذكر الفقهاء أنه لو شخص دفن شخصا فوقع منه دينار ذهبي وهو يدفنه، هل يجوز نبش القبر من أجل إخراج الدينار الذهبي مع أنه حرمة الميت كبيرة؟ بعض الفقهاء يجيز أن ينبش القبر لإخراج، لأنه المال حرام يضيع عبث. فمعناته شو؟ معناته كله سيعود كما قال صلى الله عليه وسلم، يذهب مع الميت ثلاثة، يعود اثنان ويبقى الثالث. شو اللي بينزل معك؟ عملك صالح أو طالح، غيبتك لا قدر الله عليه، إذا كنت بتكذب بينزل معك، إذا كنت عندك أخطاء في الكلام تنزل معك، إذا كنت تسبح تذكر الله تقرأ قرآن تخدم البشر تحافظ على الصلاة، كلها حتروح معك. هتروح يوم القيامة هتلاقي كتابك مكتوب فيه كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كله مسجل عليك. أبدا أبدا، الله يغفرنا. واحد اسمعوا هي والله حلوة هي القصة، تذكرتها هلا حلوة، كنت حكيت لكم إياها هذيك المرة. واحد قال لنفسه، بس كان عم يحاكيها وعم يحاسبها، قال لنفسه لو أنك الآن مت وبعثت يوم القيامة ماذا تتمنين؟ لو قيل لك اختيار أمنية واحدة ماذا تتمنين؟ قالت له أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأصلح الوضع وأستدرك ما فاتني. قال فأنت في الأمنية، ألا لا تتحججي؟ اعتبري حالك يا عمي متي وقالوا لك شو بتتمني، قلت لهم برجع، قالوا لك طيب برجع، هي أنت رجعتي؟ قال لا، اعتبر حالك متت ورجعت، صلح لشوف، يلا ورجينا لشوف. لسه عامل حالك تحكي بتحكي إنه أنا لو قالوا لي برجع بصلح، طيب صلح تفضل. أنت ألا أنت في الأمنية، يعني ما ليس لك حجة. فبدأ طبعا بالشغل، مو بس حكي، كان يشتغله. واحد نفسه عم يجاهد صيام وكذا، اشتهت أكل، قال له بدك تاكلي؟ قالت له لا طيب، جاب أكل طيب حطه، قال له كلي تفضلي، أكل أكل أكل أكل، شبع كيف، قال له خلصتي؟ عم يحاكي حاله، قال له خلصتي؟ قالت له خلصت الحمد لله. قال له الحمار بطعموه بيعلفوه مشان يشتغل، يلا قومي على الشغل لشوف. الله أكبر، اشتغل صلاة طول الليل، بدك تاكلي بدك تشتغلي، هيك عم يحكيها لنفسه، قال اللي بدي اكل بدي اشتغل، فشبهها شوي. هذا اسمه محاسبة النفس حقيقة. واحد كان يجي يمسح الفراش قبل النوم، ينظر إليه إلا له ما ألينك وما أحلى النوم عليك إلا أن خوف جهنم يمنعني من النوم عليك، يطوي ويقوم أصلي. الله، شو اللي منعه؟ خوف من الله، استولى عليه الخوف من الله فمنعه من النوم. هل هذا من التقوى؟ هذا محال، هذا حال لا يمثل. أنا وياك ما بنقدر نمثله تمثيل هذا، بس إذا تلبسك الحال ما تلاقي حالك إلا عملت مثله. في ناس حالهم الخوف، بيجي فترة من الزمن يستولي عليه الخوف من الله، فبصير بتصرف تصرفات لا يستطيعها غيره. في أحيانا بيجي حال الرجاء، بروح بينام طول الليل بيقول لك أخي الله غفور رحيم، لا بيشعر إلا بمغفرة الله ورحمة الله وسعة الرحمة والعطاء، وأنه الله بيعطي وما بي ولا أبالي. فتلاقي مكيف قاعد مبسوط، حال هذا لا يمثل، ما بيقدر الواحد يمثله تمثيل ويدعي ادعاء. بس نحن بنذكره لأنه شوف الصالحين كيف كان صلى الله عليه وسلم من خوفه من الله، لما يصلي يسمع من صدره كأزيز المرجل. يعني أنت لما تجيب ماء تحطه على النار ويغلي بب بب بب بب بب بب سامع هذا الصوت، هذا اسمه أزيز المرجل. نفس الصوت هذا يخرج من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من برا خفقان القلب وجيب قوي يسمع من الخوف من الله. حقيقي هذا، مو تمثيل، حقيقي. هذا خوف. أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أراك شبت؟ فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أسرع إليك الشيء؟ قال: شيبتني هود وأخواتها الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. أخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي من طريقه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن فتى من الأنصار دخلته خشية الله فكان يبكي عند ذكر النار، كل ما يذكر جهنم يبكي، حتى حبسه ذلك في البيت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه في البيت، جاء يعوده صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه اعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه اعتنقه وخر ميتا. أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق النبي ومات الشاب هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: جهزوا صاحبكم فإن الفرق يعني الخوف فلذ كبده، قتلوا الخوف من الله. بس هذا شو بيقول لك ربعين؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. واحد شيخ، هي قصة ذكروها في الكتب، أن شيخا علم أن مريدا له وطالبا من طلابه يقوم الليل فيقرأ القرآن كله في الصلاة، فدعاه قال له: أنت تقرأ القرآن كله في الصلاة في الليل؟ قال له: نعم. قال له: اليوم لما تقرأ تتخيل في ذهنك أني أنا جالس جنبك عم بسمع القراءة، عم صلح لك التجويد والقراءة واسمعك. راح الطالب رجع ثاني يوم قال له: شو قرأت؟ قال له: والله ما استطعت أقرأ غير نص القرآن اليوم، لأنه في شيخ عم يسمع فضبط الوضع. قال له: اليوم تتخيل أنه أبي بن كعب شيخ قراء الصحابة هو اللي عم يسمعك مو أنا. رجع ثاني يوم قال له: قرأت؟ قال له: والله يعني قرأت شيء ثلاث أجزاء بس. قال له: اليوم تتخيل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي عم يسمعك. رجع ثاني يوم قال له: والله قرأت جزء واحد بس. ضبطوا على الآخر النبي عم يسمع هيك عم يتخيل. قال له: اليوم تستحضر أنه رب العالمين هو اللي عم يسمعك، ما هو أنت واقف بين إيدين الله. ثاني يوم ما أجى التلميذ. وين التلميذ؟ قالوا له: مريض. راح الشيخ لعنده قال له: شو؟ قال له: والله يا شيخي ما قدرت وصل لعند إياك نعبد وإياك نستعين، بس ما قدرت كمل، كل ما أقول إياك نعبد وإياك نستعين أشعر حالي كذاب أنا بالعبادة والاستعانة بالله، أنه أنا مالهم مالي مزبوط. فالمهم من الأثر من الخوف من الله مرض التلميذ فمات. الشيخ حزن عليه، لحقوا بعد ثلاثة أيام مات الشيخ كمان. هذا خوف، بس هذا استحضار حقيقي. شو أن تعبد الله كأنك تراه؟ شغلة مو سهلة أن تعبد الله كأنك تراه، بلا تشبيه، بدون تشبيه طبعا. لما أنت تكون موظف قاعد عم تكتب بالشغل، كثير من الموظفين هو قاعد بالشغل يفتح الكمبيوتر بيلعب بالورق اللي هذا الشدة شو يسموه الكوتشينة، بيلعب فيها، بيلعب شطرنج، بس يجي المدير بيقلب الصفحة تبع الشاشة وبيصلح الوضع. إذا الشيخ إذا المدير حاطط له كاميرا شايفه هو والكمبيوتر ما بيلعب شطرنج بأي أثناء العمل، مزبوط؟ لأن لك بركي المدير شافني. أما تخيل المدير نفسه قاعد على الكرسي وقاعد جنبه عم يقول له أنجز المهمة، شو بيعمل فيها؟ بإيديه وبرجليه بيشتغل فيها بكل تقنيات اللي عنده بأنجزها أن تعبد الله كأنك تراه مو شغلة سهلة، أنك أنت واقف في الصلاة وحاسس أنك واقف بين يدي الله، الله مطلع عليك وعلى قلبك وعلى نيتك وعم يسمعك وعالم. ما تقعد تلتفت للخلق، إخلاص كامل لله، هذا اللي الله سبحانه وتعالى يكرمنا في هذا الإحسان. ولذلك يقول لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هاي الآية تقرأ وتفهم من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، واحدة من معانيها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاؤك أيها العبد إذا عبدت الله كأنك تراه بالإحسان، هل جزاء إلا أن يحسن الله إليك؟ واحدة ثانية بالعكس، هل جزاء إحسان الله إليك، هل جزاء الإحسان الله أحسن إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان على الأقل أنك تعبد كأنك تراه؟ شو رأيك فيها هيك؟ هي هيك وهيك تنقرأ وبتنعمل على الخلق، كمان تنعمل على الخلق، تفهم على الخلق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. واحد عمل معك معروف ما بتكافئه، وهكذا. يعني آية عظيمة هي. فالإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. واحد من مشايخي قال لي أين رؤيتك لله من رؤية الله لك؟ مين أنت أصلا حتى تقول أنا؟ شوف الفهم وتعظيم الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال لي مين أنت أصلا حتى تعبد كأنك تراه؟ هو يراك، هو يراك، رؤيته لك مثل فاذكروني أذكركم، أين ذكرك له من ذكره لك؟ ذكره لك هو هذا المطلوب، أقم الصلاة لذكري. الذكر لما الله بيذكرك في الملأ الأعلى هذا الشرف العظيم، لما الله بينظر إليك نظرة خاصة، نظرة رحمة ونظرة عطاء ونظرة ود ونظرة حب، وهذا المطلوب، مو أنه الله أنا شايفه أو أنا كأني شايفه. مين أنت أصلا؟ ولا شيء. شوف الشيخ فهم، قال لي أين رؤيتك له من رؤيته لك ورؤيته لك. هذا الرواية الثانية عن الشاب هذا اللي مات، قال صلى الله عليه وسلم فإن الفرق من النار فلذ كبده والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله منها، من رجا شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه. مو ادعاء. ممكن واحد يقول لك أنا أخاف من كذا، طيب ليش جالس؟ طيب أنت تخاف من الثعبان، الثعبان جاي لعندك تبقى جالس أمامه تقول أنا خايف منه؟ معناته أنت مو خايف، لو خايف تهرب منه. فالذي يخاف من النار يهرب منها، يفر من المعاصي والمنكرات، والذي يطلب الجنة يطلبها يرجوها ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يقول الإمام الغزالي في شرح هذه الآية يعني أولئك يحق لهم أن يرجوا رحمة الله، لأن هناك فرق كبير بين الرجاء والغرور. الرجاء مطلوب، يرجون رحمة الله، يرجون تجارة لن تبور. الرجاء هو الاتخاذ بالأسباب مع التوكل على الله. مثلا عندي أرض زراعية تربتها خصبة، بذرتها البذر المناسب في الموسم المناسب، سقيتها، حرثتها، ضبطت كل الأمور وجهزت كل الأوضاع المناسبة، ثم جلست قلت يا رب تنبت لي القمح الذي زرعته، هذا اسمه رجاء. أما واحد اشترى أرض سبخة كل أحجار وملح وما بيطلع فيها زريعة وما عمل فيها شيء أصلا، لحش له فيها هيك فولتين بعدين قال له يا رب طال لي شجرة مانجا هون، منين تجي شجرة المانجا؟ أنت حطيت فول أصلا والأرض أصلا لا تصلح للزراعة، ولا سقيتها ولا حرستها ولا عملت لها أسباب، وبدك شجرة مانجا؟ بيضحكوا عليك، لو تجلس 100 سنة ما بتطلع شجرة مانجا، هذا اسمه غرور. فلما يكون العبد عم يعصي ويرتكب مخالفات بيقول لك أخي الله غفور رحيم، مظبوط الله غفور رحيم بس أنت غلطان، هي كلمة حق ولكن أريد بها باطل، أنت مغتر. والله حذر قال ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. أما الرجاء صلينا التراويح، الله تفضل علينا وأكرمنا بصلاة التراويح، ما نيأس من رحمة الله، نرجو من الله القبول، هو وفقنا. مو تقول والله أنا ما خشعت وأنا ما عملت، خلص هذا اللي حصل وتوفيق من الله، إن شاء الله الله يقبلها قبل، إن شاء الله يقبل الصيام ويقبل الصلاة ويقبل الدرس ويقبل الدعاء، لأنه هو اللي تفضل فيه وهو إن شاء الله حيقبله. وحسن الظن بالله، أما واحد يروح يشرب خمر ويقول الله يغفر لي، ما تصبر، هذا غرور اسمه. تشرب خمر بتتوب إلى الله، تستغفر وبتبكي وبتندم تقول ما عاد عيدها، أي هذا ممكن ممكن. أما مصر على المعصية وبعدين تقول أنا بدي بالفردوس الأعلى، ما هو صحيح هذا كلام. مثل واحد معه شهادة ابتدائي بده يصير الأمين العام للأمم المتحدة، ما بحطوك أمين عام للأمم المتحدة، لازم يكون معك 10-12 لغة، يكون معك 6-7 دكتوراه، وبتعرف بالسياسة وتفهم بالاقتصاد وما أدري شو بتعمله لحتى يحطوك. وين فاية الفوتة؟ لساتك ولد صغير، مظبوط ولا لا؟ كل إنسان بينحط من المكان تبعه. بدك فردوس الأعلى، بدك تشتغل تبعات الفردوس الأعلى. تبعات الفردوس الأعلى جماعة بيخافوا من الله، إذا عرض لهم معصية بيبتعدوا عنها، وإذا فعلوا طاعة بينسبوها لله، لأ الله تفضل هو تكرم عليه، ما بيعجب بنفسه، ويذكر الله ويساعد الناس ويتواضع ويصدق في الحديث ولا يخلف ولا يحقد على مؤمن ولا كذا، معروف الصفات، يبتعد عن المعاصي ويفعل الطاعات. بعدين بيقول له يا رب اجعلني من أهل الفردوس الأعلى، بيقول له لبيك عبدي. هيك الشغل مظبوط. أما إذا الله سبحانه وتعالى من منطلق ألوهيته حب، هو حب، يجيب واحد من أسوأ البشر يساوي أحسن الناس، يساوي هذا ما دخلنا فيه، هي مش شغلتنا، هي شغل الألوهية، بس هي شغلات نادرة عادة ما تصير. رب العالمين يختص برحمته من يشاء، بس أنت ضامن أنه الله يختصك ويساوي. الفضيل ابن عياض كان عم يسرق، راح يسرق بيت، عربش على السور وبده ينزل، فسمع قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قذفها الله في قلبه، فوقع من السور إلى الخارج وقال تبت إلى الله، وكانت توبة نصوحا صار بعدها من أولياء الله. هي اختصاص. أما مو كل حرامي هو عم يسرق بصير ولي، حرامي عادة بحطوه بالحبس، هاي نادرة يعني، بالمئة ألف مليون بيطلع واحد اثنين، بالبشر كله ثلاثة خمسة واحد، كل البشر. بس حتى تعرف انه الله سبحانه وتعالى إله يفعل ما يشاء، بس عشان هيك الله بيورجيك الأمور هاي. أما الحالة العادية، الحالة العادية مثل ما تكلمنا، بدك ترجو من رجى شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. سيدنا داود عليه السلام، ولذلك ورد في الحديث يقول الله تعالى في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أمنين، فإن خافني في الدنيا، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فإذا بدك تأمن خاف، حتى بعضهم يقول انظر إلى ما يفعله أهل جهنم في جهنم، حاول تعمل مثله في الدنيا. يعني كيف؟ يعني أهل جهنم يصرخون ويبكون ويصيحون ويستغيثون بالله، افعل هذا في الدنيا، استغث بالله وابكي واتضرع إلى الله وخاف منه وقل له لا تعذبني يا رب، سامحني يا رب، اعتقني من النار يا رب، اغفر لي يا رب، سامحني. تأمن يوم القيامة، أول ما تموت لقي البسمة صارت على وجهك على طول، فرحتك. أما تأمن، الله قال لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنحن لا نأمن مكر الله ولا نيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بين الرجاء والخوف، تخاف وترجو، تخاف فتبتعد وتبكي وتتضرع، وترجو تطمع برحمة الله وتحسن الظن بالله انه الله بده يقبلك وبده يغفر لك وبده يحطك بالجنة. كله مو تقول سيء الظن بالله، اذا اسأت الظن بالله قل له رب العالمين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لأنهم أساءوا الظن بالله. فحسن الظن بالله مطلوب مطلقا مطلقا. أما الظن بالخلق يختلف، قد تحسن وقد لا تحسن على حسب الوضع. أما الظن بالله 100% لازم يكون سبحانه وتعالى. خوف معاذ ابن عمر، شوف ابن عمر شو قال عن نافع قال، هذا أخرجها أبو نعيم في الحلي عن نافع قال دخل ابن عمر رضي الله عنه الكعبة، فات على الكعبة وسجد جوا الكعبة ابن عمر، فسمعته وهو ساجد يقول قد تعلم، قال له أنت تعلم يا رب ما يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك، قال له أنت تعلم أنا لو بدي صير أمير وصير وزير وصير رئيس الدولة وصير أعمل وصير قائد جيش كنت زاحمتهم بيطلع بإيدي، بس خايف منك أنا. أنت تعلم عم بالسجود عم يخاطب رب العالمين، أنت تعلم أنه ما يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك. وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس الأنصاري كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم فيقول اللهم إن النار أذهبت مني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسهم بكى معهم، فبكينا لبكائه، صار جو كله بكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنة مصر على معصية، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم ليتعرفوا عليه، فالله تعالى من المعلومات التي نتعرف على الله أنه غفار، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه غافر الذنب والغفور والرحيم والغفار والتواب. لمن يغفر سبحانه وتعالى إذا لم يكن هناك مذنبون؟ لازم يكون في مذنبين مشان الله يغفر له. فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالله تعالى لا يريد منك أن تكون معصوما، ولكن يريد منك أن تستغفره. إذا أخطأت مو ترتكب معصية عمدا، ولكن أنت بشر تخطئ. الله قال إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال له يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني لو تراكمت بعضها فوق بعض حتى وصلت للسحاب، عنان يعني السحاب والغيم، عنان ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لأن الله لا يتضرر من معاصي العباد، لكن العبد مطلوب منه أن يتذلل لله وأن يتواضع لربه وأن يستغفر ويندم ويبكي، هذا المطلوب. فهنا شو قال؟ فلا يلج النار من بكى من خشية الله. ورد في الحديث أن دمعة تخرج من عين الإنسان مثل رأس الذبابة، دمعة من خشية الله قد رأس الدبانة صغيرة هيك صغيرة 3 ميلي ب3 ميلي تطفئ بحارا من جهنم. هي من الأشياء المستثناة من القواعد العامة، من الأشياء المستثناة أن قطرة صغيرة من الدمع من خشية الله تطفئ بحار من النار يوم القيامة، فهي لها أهميتها. ولذلك سبعة يظلهم الله في ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأحيانا رب العالمين بيكرمك يدخل في قلبك الخشوع أو الخوف من الله أو تعظيم الله سبحانه وتعالى، فتجد قطرة من الدموع خرجت من عينك، أبشر بها فإنها نعمة من الله كبيرة. ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عين لا تدمع، من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع، يعني جمود القلب هذا مصيبة. الله يغفر لنا ويسامحنا. من أحسن الأدوية لترقيق القلب أن تمسح رأس يتيم تعطف عليه، باعتبار أبوه مات دور على يتيم وأنت تعطف عليه تحسسه بالأبوة، مو بس تمسح له رأسه وتم ماشي، يعني المقصود منه أنك تعطف عليه، تمسح له رأسه، تجيب له أكلة طيبة بحبها، تجيب له مثلا ولد صغير تجيب له كيكات، تجيب له آيس كريم، تجيب له ملابس، تجيب له لعبة تمسح على رأسه، تحمله، تستأذن أهله بتاخده بتفسحوا على البحر، تلعبوا بالمراجيح، هذا برقق القلب كثير. والعطف على المساكين، تجلس معهم تأكل معهم، هدول جماعة مكسورين قلوبهم مكسورة، فإذا جلست معهم يجبر الله كسرك. واحد من مشايخنا اللي حكيت لكم عليه اسمه الشيخ بدر الدين الحسني، كان يلقب بالمحدث الأكبر، قالوا عنه منذ 400 سنة لم يأتي مثله على الأمة الإسلامية، فلتة من فلتات الزمان، عمره 12 سنة كان عنده تآليف، 12 كان يألف كتب إسلامية، 12 كان حافظ كتب الحديث كله على الغيب والقرآن والمتون وذاكر لله، هذا اللي ما بيسمح لأحد يغتاب يجلسه. هذا الشيخ أرسل له، هو الشيخ صار له 70 سنة متوفي تقريبا، يعني أنا أدركت تلاميذه، الشيخ علي الطنطاوي تعرفوه كلكم، واحد من تلاميذه، هذا الشيخ علي من تلاميذه يعتبر. أرسل له للشيخ بدر الدين قيصر روسيا قبل الحركة الشيوعية، كان في روسيا يحكمها قيصر، أرسل له بارجة إلى بيروت، ونزل الوفد إلى دمشق وطلبوا منه زيارة قيصر، اعتذر بكلمتين قال له ما في إذن، بس ما راح، ما رضي يروح، يعني أقصد أنه له جاه عظيم، لما كان يأتي إلى الحج كان أشراف مكة، حكام مكة كان أشراف مكة يخرجون إلى خارج مكة لاستقباله من الجاه اللي عنده، رب العالمين أعطيه جاه عظيم. جاءته يهودية مرة، إن شاء الله ما نسر القصة اللي بشانا فتحنا السيرة، ذكرني تبع المزي، بس اللي مزي ماشي مشان ما أنسى. هذا الشيخ جاءته يهودية ابنها تخلف عن الجيش فحكم بالإعدام أيام العثمانيين آخر، فقالوا لها ليس لك حل إلا تروحي عند الشيخ بدر الدين، هو اللي عنده واسطة بس، غيره ما حدا بيسمع كلامه. راحت لعنده وتدخلت عليه، قالت له كلمة، قالت له دخيل محمدك، إنه هي يهودية، يعني إنه أنت آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنا جايك من هذا الباب. قال له شوفي، قالت له ابني كذا كذا، طلب من البيك، البيك هذا البيك رتبة من الرتب، والي بالشام مبعوث من اسطنبول، طلب منه قال له والله أنا ما بيطلع بإيدي بس برسل لاسطنبول ونأتي بالجواب، بس نمهله للولد هذا ما منعاقبه ليجي الأمر. أرسل أنه الشيخ بدر الدين يتوسط بفلان أنه يعني تعفو عنه أو كذا، فأرسل الجواب بالشكل التالي: رفعناك من رتبة بيك لرتبة باشا لأنك سمعت كلام الشيخ، وعفونا عن هذا الولد وعن كل أمثاله من المتخلفين إكراما للشيخ. شوف الشيخ هذا شو المرتبة تبعه، وما بيرضى يزور حدا ولا كذا، طلب منه فقير من المزي بستان، فقير منتوف درويش، عمل شغلة عمر بيت عمر شغلة ما بعرف شو عمل شغلة، بده يعزم الشيخ بدر الدين، راح لعنده قال له عازمك عندي، قال له طيب، شو قال له طيب، ركب عرباية خيل وقال له لا تبلغوا الناس لأنه الناس بيلحقوه بيحبوه كتير، يعني على السكيتي، وراح زاره. والشيخ دائما صائم يصوم الدهر، أفطر عند الفقير هذا وشرب الشاي، بحياته الشيخ ما شرب شاي، أفطر وهو صائم، يعني خالف عاداته كلها من زيارة الفقير إلى الإفطار إلى شرب الشاي. فسئل قال جبرنا بخاطره، هذا الفقير اللي عم يقول لك عنه المسكين، هذا المسكين عنده الآن هو كأنه دخل الجنة، لما زاره الشيخ جبر بخاطره وشعر بسعادة لا يشعرها أحد، أن الشيخ بدر الدين يجي يزورني، مين أنا؟ فهمت علي شو قصدي؟ فأنت أحيانا بتكون الله مأكرمك بغنى بجاه بكذا، شوف أحيانا واحد فقير من المساكين، حارس زبال عامل فقير درويش جبور بخاطر جليس معه استفسر عن أحواله، أعطيه شغلة، اهديه هدية، اعزمه على بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: أحب المساكين وجالسهم. ترى جبران الخواطر هذا عند رب العالمين شغلته كتير كتير كتير كتير عظيمة، كتير مو شوي. فهذا الأمور ينبغي لنا أن نطبق. قال له صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أحب المساكين وجالسهم، مو بس تحبهم لبعيد لبعيد. إيه خلص الوقت، شو بدنا نعمل؟ بكفوا ولا كمان دروس؟ كفوا كمل يعني السبت، معلش نعمل درس كمان. هلا صاروا 18، كمل لكم يعني على 20. الله كريم، الله كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك. اللهم اجبر كسر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجبر كسر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجبر كسر قلوبنا يا رب العالمين. اجعلنا من أهل الغنى والعافية والعز والتمكين في الدارين، واصرف عنا السوء وأهل السوء، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، والطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين، وزدنا من فضلك العظيم. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.